المدينة فإن بها ضعينة، ضعينة المرأة الراكبة على هودج، يعني قفي بعد يعني قبل التفرق يا ضعينة نخبرك اليقين وتخبرين. الضعائن جمع ضعينة النساء الراكبات على في الهودج على الإبل. معها كتاب فأتوني به. طلق الوفد أو السرية كونة من ثلاثة، جاءوا للمنطقة فوجدوا المرأة، قالوا هات الكتاب. قالت ما فيش، مش معايا. هات الكتاب، أقسمت. قال والله بدم حلفتي، يبقى ما فيش، نرجع. قال لا والله ما كذبنا رسول الله، الكتاب أو لنجردنك من الثياب، إن الأمر جد لا هزل فيه. فأخرجت الكتابة، رواية تقول من عقاص شعرها، رواية تقول من كساء في حجز، كانت محتجزة بالكساء. تعرف ما يبقى عندك تبقى عامل حزام حتى اللي من قدام دي ممكن تخبي فيها حاجة، يعني كانت مخبيها في الحتة دي المندي، رواية البخاري يعني. الكتاب، طلع الكتاب. فعادوا بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رجعوا بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوفوا جمال التعامل النبوي مع المواقف التي تمثل الأزمة. لم يعجل، لم يبادر إلى عقوبة حاطب. حاطب عنده سيرة ذاتية مشرقة ومنيرة. قالوا تعالى يا حاطب، ما الذي حملك على ما فعلت؟ هو إيه اللي حصل؟ أنت ليه بتعمل كده؟ ما الذي حملك على ما صنعت؟ نعم. فقال يا رسول الله، إني كنت امرؤا ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم. أنا مش مكاوي أصيل، مش قرشي أصيل، وده مجتمع قبائل. كنت امرؤا ملصقا في قريش ولم أكن من قريش أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، أعمل لهم جميلة يحفظها لي ويغضوا بالهم من عيالي هناك. وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه صدقكم. فرواية صدق لا تقولوا إلا خيرا، ما قال إلا الصدق. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي هذا المشهد في هذه المناسبة تنزل سورة الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله. خلي بالك التهييج القرآني على عداوة المشركين، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، ما كان لكم من ذنب عند إخراجكم، لم يكن لكم من جرم إلا الإيمان، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، لم يكن لكم جريرة لأخذتم منه أموال ولسفكتم منهم دماء. سبحان الله، الجهاد لم يشرع في مكة، اشتبه قضية معترك إيمان وكفر توحيد وشرك مش مختلطة لا بدم ولا بأخذ أموال، قضية توحيد محض. هذان خصمان اختصموا في ربهم، مش في دنيا، مش في ثأر، مش في دم، خصمان اختصموا في ربهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، والتهييج على عداوة القوم، تسرون إليهم بالمودة، تبعث رسالة مع امرأة على خلاف توجيه النبي لك أن هذا سر عسكري ولا ينبغي أن يفشى قط تحت أي ظرف من الظروف، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، تاه، شرد، خرج عن الجادة، طلع عن الصراط المستقيم. الآية اللي بعدها فيه وجه ربط جميل بينها وبين ما قبلها. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لأن الآية قبلها ربما تثير سؤال، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء. طب ليه يا رب ضل؟ ما يمكن شطارة، ما يمكن سياسة، ما يمكن علاقات دبلوماسية، ما يمكن استراتيجيات وتخطيط وتكتيك. قالوا لا، إن يثقفوكم، إذا غلبوا عليكم يثقفوكم أو أسروكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. من أراد أن يعرف حقيقة موقف أهل الكفر من أهل الإيمان فليقرأ القرآن الكريم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. الأجواء كانت أجواء حرب. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، إذا أسخطتم الله من أجل مصلحة تستجلبونها لقراباتكم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. يوم القيامة يفصل بينكم. من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. هذا هو المشهد القرآني ومشهد السيرة الذي تنزلت فيه هذه الآيات القرآنية. والآية إذا ربطتها بسبب ذلها نورت أمامك، واستطعت أن تفهمها وأنت تعرف فيما أنزلت ومتى أنزلت وما ملابسات تنزيلها. بعض الصحابة كانوا بيدعوا ويستغفروا لقراباتهم من المشركين. إيه حجتهم؟ قالوا خليل الرحمن، في حد أحسن منه؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فكان بعض الصحابة يستغفرون لمن مات من آبائهم من المشركين محتجين بأن خليل الرحمن أبا الأنبياء إبراهيم كان يستغفر لأبيه. فالله جل وعلا أنزل معيارا وأنزل قاعدة واستثناء وجل هذا الأمر غاية الجلاء والبيان. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. طب في ماذا؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. عندما تكون الخصومة في الدين والنزاع حول أصل الإيمان، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كما تتبرأ من عبادتهم غير الله تتبرأ منهم، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، لكم عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أيضا البراءة منهم وهم في مقام الكفر بالله والمحدة لدينه ولنبيه، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال إلا هذا ليس في موضع الأسوة، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. هذا ليس في موضع الاستثناء، هذا ليس في موضع الأسوة. بين الله هذا في آية أخرى في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. أنت ممكن تستغفر للمشركين الأحياء على معنى أن يوفقهم الله لسبب المغفرة، أن يشرح صدورهم للإسلام وأن يرضوا بالله ربا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اهدي قلوبهم ليستحقوا بهذه الهداية عفوك ورحمتك ومغفرتك. لكن من مات منهم على الكفر، أو من علم أو من أعلم الله نبيه بأن هذا لن يؤمن، كأبي لهب مثلا سيصلى نارا ذات لهب، هذا الحكم عليه بالإعدام وهو حي، خلاص الباب أغلق، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إذا تبين لنا أن أحدا عدو لله، سواء بوحي من الله عز وجل في شخص بعينه أو لأنه قد مات على الكفر فيما يراه الناس، فهذا لا يستغفر له. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بعد موت أبي طالب لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك، أنزل الله قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أنزل الله تعزية لنبيه فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال قوم إبراهيم: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، لقد برئنا من كل ولاية إلا ولايتك وولاية أوليائك، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وجاءت الآيات القرآنية تؤكد على النهي عن موالاة الكفار، الموالاة الدينية، هذا غير التعايش الدنيوي والعلاقات الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية. ما في زواج من غير المسلمات، والزواج ده بيعمل لأولادك خؤولة من غير المسلمين، خال ابنك غير مسلم مثلا لو تزوجت بامرأة كتابية، وجده وجدته وكذا وكذا. الخلطة البشرية، التعايش البشري أسبابه ممتدة وموصولة، لكن ده ملف لا علاقة له بالموالاة الدينية. ولهذا عندما تكون الخصومة في الدين والمنازعة حول الإيمان، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. عندما يكون المقام مقام الحديث عن علاقات إنسانية وعن تعاون على بر عام وتقوى عامة، الأبواب مفتوحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الحديبية: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. أنا مستعد أي كلام يأتوني به يكون فيه تعظيم لحرمات الله وعدم إراقة دماء وعدم استباحة مكة بقتال، أنا موافق عليه. يبقى هناك مقامان: المولاة في الدين، عندما تكون المنازعة في الدين وحول الإيمان اغسل يدك بالكلية. عندما يكون يختلف بساط الحال ونكون في مقام إقامة جسور للتعايش البشري من أجل أن يتقلب الناس في أسفارهم آمنين، أن نأتي إلى هذه البلاد لكي نقيم مساجدنا ومدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا، هذا مقام يختلف عن مقام الخصومة في الدين والمنازعة في الدين الذي نقول فيه حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا مقام وهذا مقام، والخلط بينهما من الخلط الفاحش الذي ينبغي أن ينتبه إليه حملة الدعوة وحملة الشريعة ونقلت مواريث النبوة إلى الناس. نعم، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يا رب، إذا نصرتهم علينا سنكون فتنة لهم، سيقولون لو كان هؤلاء على حق ولو كانوا على دين صحيح ما انتصرنا عليهم. يا رب لا تمكنهم منا، لا تجعلهم يغلبوننا ويقهروننا، لأننا سنكون في هذه الحال فتنة لهم. سيقول سوادهم الأعظم: انظروا لو كان هؤلاء، نحن أولى بالله منهم، لو كان هؤلاء على دين صحيح وعلى حق ما انتصرنا عليه. أو معنى ثاني: لا تجعلهم فتنة لنا، يفتنون بعضنا، بعض ضعاف الإيمان عندنا، يقول ما احتمال الموضوع فيها قولان، هو إيه اللي حصل بالضبط، لماذا انكسر المصلون ولماذا تغلب الراقصون، ده معسكر وده معسكر، هذا كان فيه ركع يعني سجون، هذا كان فيه مغنون وراقصون وكذا وكذا، لماذا كسر المصلون ولماذا غلب العابثون والمجنون، يعمل رجة وقلقلة للإيمان في نفوس بعض الناس الذي لم يدرس الموقف دراسة صحيحة ولم يتعرف على أسباب الخلل والوهن الداخلي عندنا. الصف المقابل فرغ ربك منه، ماذا يفعل الشيطان بالبيت الخراب؟ المهم صفك أنت. معصية واحدة في الصحابة يوم أحد ترتب عليها ما ترتب، مش معنى كده ان ابو جهل ان المعسكر المقابل اولى بالله من محمد واصحابه، او انهم ما عندهم من المعاصي والفجور اقل مما وقع من معصية، لا لا لا لا، هؤلاء قد فرق. ما يفعل الشيطان بالبيت الخراب؟ واحد بيسأل ابن عباس بيقول له: نحن معاشر اليهود لا نوسوس في صلاتنا، أنتم توسوسون. قال لهم: ماذا يفعل الشيطان بالبيت الخراب؟ أنتم بيتوا رجالتهم، فمعادوش أزمة معاكم، وأزمتهم معنا احنا بس. وماذا يفعل الشيطان بالبيت الخراب؟ فأنت معصية واحدة عندك يعني كفيلة بأنها تهد لك الدنيا كلها، لأنك وقفت تحت راية الله عز وجل تتحدث باسمه وتبلغ كلماته وتوصل قوله إلى الناس، فلن ينصرك إذا وقفت تحت هذه الراية إلا إذا قمت بحقوقها. واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، تأكيد على الأسوة في إبراهيم والذين معه، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الذي يتولى عن أمر الله سبحانه، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وفي المقابل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله الله الله الله. فإن الله هو الغني. ابن عباس يقول: الغني الذي قد كمل في غناه وهو الله، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كف وليس كمثله شيء. سبحان الله الواحد القهار والحميد المستحمد إلى خلقه، أي هو المحمود في جميع أقواله وأفعاله، لا إله غيره ولا رب سواه. شوف آية بعدها جميلة، بعد أن تأكدت المصارمة بين المؤمنين والكافرين، ولو كان لهم قربات ولو كان لهم علاقات، قال تعالى: عسى الله، وعسى فعل ترجي، ومن الله محققة الوقوع. إذا قال الله عسى تبقى دي محققة الوقوع، بخلاف عسى مني ومنك. عسى أمر عليك، قد تمر وقد ما تمرش. أما إذا قال الله عسى فإن هذا من الله محقق الوقوع. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. ما يعني أنتم لا تدرون، فقد يشرح الله صدورهم للإسلام وتتحول العلاقات التي تقطعت والصلات التي تمزقت تتحول إلى أرحام موصولة وإلى علاقات وثيقة قائمة وممتدة. وقد حدث أبو سفيان أول من قاتل في الردة دفاعا عن ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان يوم اليرموك كان قائد التوجيه المعنوي، خرج وعمره 86 سنة، ذهب إلى اليرموك، وكان يوم أحد كان قائد جيش المشركين. وسبحان الله يوم أحد اختار لجيشه خالد بن الوليد على الميمنة، وعكرمة بن أبي جهل على الميسرة، وهو القائد العام. هؤلاء قادة الشرك يوم أحد، هم قادة الفتح الإسلامي يوم اليرموك. خالد بن الوليد القائد العام، عكرمة بن أبي جهل قائد عصابة الموت، تعصب بعصابة حمراء وقال: من يبايعني على الموت؟ انضم إليه 400 فارس كلهم يبايعه على الموت في سبيل الله. وأبو سفيان خرج يحمل أعوامه 80، يتوكأ على أعوامه 80، ما فيش صحة يقدر يحارب، بس يقدر يحرض وحرض المؤمنين: إنكم أنصار الإسلام وهؤلاء أنصار الشرك، إنكم أهل دارة العرب، هؤلاء أهل دارة الروم، يا خيل الله اركبي، يا نصر الله اقترب، اللهم إن هذا يوم من أيامك. ويصرخ في الجموع المجاهدة، ولك أن تتخيل أثر هذه الصرخات في المؤمنين المجاهدين يومئذ. ثم ينجلي غبار المعركة، وإذ بخالد ابن الوليد يحوز النصر في هذه المعركة، ويختار الله عكرمة شهيدا إلى جواره، ويفقد أبا سفيان عينه الأخرى بعد أن فقد عينه الأولى مع النبي يوم الطائف. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. أبو سفيان أيضا عندما أسلم قال له رسول الله: عايزك تديني 3 حاجات. قال له: تفضل. فقال: تأمرني أن أقاتل المشركين كما كنت أقاتل المسلمين؟ فقال: نعم. فقال: وتتخذ معاوية كاتبا بين يديه؟ قال: نعم. قال: وعندي أجمل العرب أم حبيبة تزوجها. فقالوا: نعم. في هنا إشكال من حيث السيرة. قالوا: إزاي النبي تزوج أم حبيبة سنة 7 وأبو سفيان أسلم يوم فتح مكة سنة يعني في العام 8 كان متزوجها من قبل يعني؟ قالوا: لا، لكن عايز يتزوجوا أختها عزة الثانية. وكانوا بيتصوروا أن خصوصية للنبي أنه يتزوج بمن شاء من الناس، أن المحارم تنطبق على كل الناس إلا النبي عليه الصلاة والسلام. كمان له خصوصية أن يجمع بين أكثر من 4 نساء، تصوروا أن هذه الخصوصية تمتد. أصلا الناس بيقولوا: طب عايز يجوز أختها، هو ما كانش عارف وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف؟ طب ما هو الكلام ده أم حبيبة نفسها عرضت عز على النبي، قالت له: تزوج أختي. قال: لو أنت هتبقى موافقة؟ قالت له: آه، أنا لست مخلية لك، لكن أحب من شاركتني في خير أختي. أختي أحب لها الخير، يعني أنا مش مفرطة فيك، بس أنا يعني أحب الخير لأختي. قال: لا تعرضن علي يعني أخواتكن. النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أم حبيبة وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعرضت أختها على النبي. كان السائل أو الشاعر في أذهان الناس النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في عالم الزواج لا تنطبق عليه قضية يعني المحارم، حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه لا تحل له، أن هذه لا تحل له. فعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. ثم بين القاعدة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ده مقام، والمقام الثاني: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. هذا مقام آخر. المولاة في الدين عندما تكون الخصومة حوله، هذا هو الموقف العقد الراسخ الثابت. التعايش الدنيوي وصلة الأرحام ومد الجسور له مقام آخر، وهو: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. وكلمة البر أعلى درجات حسن الخلق، استخدم في البر بالوالدين والبر بالأمهات. وتقسطوا، القسط العدل، وبه قامت السماوات والأرض. عبد الله ابن رواحة بعث النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخرص يعني يقدر على يهود خيبر الواجب عليهم من ثمارهم، خرص تقدير الواجب، وهو لا يزال على رؤوس الشجر. فحبوا يدلوا رشوة عشان ياخد باله ويرعيهم وهو بيقدر. فقال له: والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير. فقالوا: أيحملك ذلك على ظلمنا؟ قال له: لا والله. قالوا: بالعدل قامت السماوات والأرض. ما دمنا مطمئنين إلى عدلك، تحبنا تكرهنا ما فرقش معانا. كما قال الآخر: لا يأس على الحب إلا النساء. حب قضية نسائية، هي اللي يهتم بها النساء. أما في علاقات الرجال بعضهم بعض في عدل يقوم به، إنما يتعاشر الناس بالإسلام وبالأحساب ويتواصلون على أساس العدل والقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لا إله إلا الله. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، زي أهل مكة مع النبي، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. هم دول الله جل وعلا ينهاكم عن موالاتهم وينهاكم عن الإسرار إليهم بالمودة، والله أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى الحكم الدقيق: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. في صلح الحديبية كان من بين بنوده اللي يسلم من أهل مكة لا يقبله المسلمون في المدينة يردونه إلى أهل مكة، واللي يكفر من المسلمين في المدينة بالأحضان عند أهل مكة. وبعض الصحابة زائد وتنكد: طب ليه وعشان ايه؟ لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ أليسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمضى، لأن كان هذا وحي من الله عز وجل. إذا جاء الوحي من الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره. لكن الله جل وعلا نسخ هذا الحكم بالنسبة للنساء، وده من أظهر الأمثلة على نسخ القرآن للسنة. السنة إن كل اللي يجي من عند أهل مكة مسلما رجلا كان أو امرأة المسلمين يرجعوه. الله جل وعلا نسخ هذا بالنسبة للنساء، قال ده بالنسبة للرجال فقط، النساء في نسخ. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. يمتحن بماذا؟ فيها ثلاثة أقوال. فقالوا تمتحن بأن تعلن شهادة الحق، تشهد الله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، وتبرأ من كل دين يخالف الإسلام. الاجتهاد الثاني أنها تقسم بالله أنها ما خرجت من وطنها من بلدها عشقا لرجل من الصحابة ولا بغضا لزوج لها في مكة، ما أخرجها إلا حب الله ورسوله، ما أخرجها إلا الإيمان بالله ورسوله. القول الثالث إن امتحنها البيعة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وهذه الآية ابتدأت تحريم زواج المسلمات بغير المسلمين، كان هذا جائز من قبل. وزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت متزوجة العاص ابن أبي الربيع وهو مشرك، ووقع في الأسر يوم بدر، فأرسلت في فدائها بقلادة كانت لأمها خديجة رضي الله عنها. النبي لما رأى يعني قلادة خديجة يعني تذكر أيام خديجة فرق لها رقة شديدة، ثم قال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. فأطلق الصحابة أسره ومنوا عليه ولم يأخذوا منه شيئا. النبي أخذ عليه عهد قال: لما ترجع مكة تبعت لي بنتي. فعلا بعتها مع زيد بن حارثة، وعد فأوفى وعده، وظل يعني سنين والعلاقة موقوفة. إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها على غير الإسلام العلاقة تبقى موقوفة في مدة العدة. إن أسلم كملوا الحياة الزوجية مش محتاجين يستأنفوا عقد ولا مهر. إذا انتهت العدة ولم يسلم الزوج المرأة بالخيار، مش معناها تستأنف الحياة الزوجية وهو مشرك، لا، فإنها تفضل منتظرة، حط الحياة الزوجية على هولد سنين على أمل أن يسلم في لحظة من اللحظات، أو تطلب الفسخ لتتزوج بمن تشاء حسب ما ترجوه من إسلام زوجها وما في قلبها من وفاء ومن يعني مودة الله. وظلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم منتظرة زوجها سنين إلى أن أسلم، ولما أسلم ردها عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يعني ثم قال تعالى وآتوهم ما أنفقوا. شوف العدل الإسلامي، عايز بس تتملأ وتستمتع بجمال العدل القرآني، العدل الرباني. الرجل اللي جات له زوجته ده سبته وجاءت لجماعة المسلمين، الرجل يتكلف مهر شوية وشويات، ربنا قال له وآتوهم ما أنفقوا، رجعوا له الفلوس اللي دفعها مهر. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. هذه أسلمت وبقي زوجها على الـ على الـ على الـ الكفر، ومضت العدة ولم يأتي إليها مسلما، خلاص أصبحت حلا للأزواج. فقال تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. وهذا دليل إن المهر قد يسمى أجر، عشان فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، مش ده دليل على حل نكاح المتعة، لأن المهر سمي أجرا في كتاب الله عز وجل. يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، يعني آتيت مهورهن. النبي لم يتزوج متعة قط، لا عند الشيعة ولا عند السنة. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، حتى بالنسبة للرجال ممكن يتزوج الكتابية فقط، لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أما البوذية الوثنية المشركة الشيوعية الملحدة لا تحل للمسلم قط. ولهذا طلق عمر بن الخطاب امرأتين كانت له وتزوجها غيره من ناس وأسلموا فيما أسلم أزواجهن فيما بعد. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. اللي تكفر مراته تروح للكفار يقدر يطالب بالفلوس اللي هو ايه اللي هو دفعها لها مهر، والعكس. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ثم قال تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. المسلمين لأنهم وقفون عند أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءت امرأة أسلمت ضمت إلى جماعة المسلمين، المسلمون ملتزمون بأن يردوا إلى زوجها غير المسلم ما دفعوا لها من صدقة. لكن العكس الكافر لا عهد له، يعني مش هيدفع. هذا خطاب تشريعي بيلتزم به مين؟ أهل طاعة الله ورسوله. الفريق الثاني ما يلتزمش، يبقى يعطى يعني من الغنيمة يعوض هذا الرجل الذي ارتدت زوجته ولحقت بالكفار وخسر مهرها وخسر صداقة، يعوض من الغنيمة، أو يعوض نعمل مقصة إذا جاءت حالات، إذا جاءت يعني حالات مسلمات وهنرد على أزواجهم في مكة المهور، نعمل تصفية وندي الباقي. إما هذا المسلك في الفه أو المسلك الثاني أن يعوض من الغنائم التي يفتح الله بها على جماعة المسلمين. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم قال تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ألا تدخل المرأة على أهل زوجها من ليس منه فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور. البيعة على الإسلام، البيعة هي العهد على الطاعة، البيعة العهد على الطاعة، وهي أنواع: البيعة على الإسلام عند الدخول فيه، أو البيعة لإمام المسلمين كما بايع المسلمون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الخلفاء، ومش لازم تبقى صفقا باليد، تبقى صفقا باليد بيعة الخاصة، بيعة أهل الحل والعقد. إنما الأمة المليار دي هتروح طابور مليار عشان يسلموا على الخليفة يبيعوه طبعا، إنما هو إيه؟ هو إظهار الولاء والطاعة وعدم التمر، هذا كافي في البيعة العامة. وفي بيعة على الإسلام، بيعة على الجهاد، أو بيعة على أمر خاص كما يحدث في بعض المهمات الدعوية في واقعنا المعاصر. ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. خلي بالك، الله جل وعلا قال ولا يعصينك في معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم لعصمته لا يأمر إلا بمعروف، صح؟ لا يأمر بمنكر قط، لكن ده لتقعيد قاعدة، مش عشان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لمن يأتي بعده من الولاة. فإذا كان النبي قد قيدت طاعته بالمعروف، فأولى من يأتي من بعده من الولاة والأئمة والحكام والأمراء والملوك والوزراء والرؤساء، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ولم يبايع النبي النساء إلا كلاما، فما مست يده يد امرأة قط صلوات ربي وسلامه عليه. إنما بيعتكن الكلام، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. نعم، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. طب واحد يقول بالنسبة لمصافحة المرأة الأجنبية والحرج لما نقدم لوظائف ومهن أو نستقبل شخصيات عامة في الكاونتي ونجيبهم عندنا عشان يتعرفوا على جماعة المسلمين وهم لسه لا يعرفون الثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية والسنة والتقاليد الإسلامية، ويحدث من الحرج ما يحدث، يعني الأصل ألا يصافح المسلم امرأة أجنبية، لكن النهي عن هذا نهي ذرائع وليس نهي مقاصد، يعني مش مقصود لذاته إنما لدفع ما قد يترتب عليه من الفتنة. فإذا عارضت هذا حاجة راجحة مصلحة ظاهرة ممكن تكون رخصة، زي مثلا الطبيب الأصل ألا يباشر امرأة أجنبية، لكن إذا اقتضت ضرورات علاجها أن يمس موضعا في جسدها موضع العلة ليتعرف عليه عنده رخصة، صح ولا لا؟ الرجل إذا ذهب لكي يخطب امرأة الأصل ألا ينظر ويحدق في امرأة أجنبية، لكن هنا في حاجة في مصلحة فأبيح له أن ينظر. والقاضي عندما يحكم على امرأة في مجلس القضاء، المعلم أثناء الفصل يعني قد يكون في حاجة إلى أن ينظر إلى وجوه طلابه ليتأكد وحدث فهم واستيعاب ولا حدث، يعني أقصد ما كان منهيا عنه لما يفضي إليه من مآلات وفتن يرخص فيه عند الحاجة. فالأصل عدم المصافحة إذا وجد موقف فيه حرج أو خشي أن يترتب على ذلك فساد، فتكون الرخصة بقدر هذا الموقف ويبقى ما عداه على أصل المنع. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، كما يئس الكفار من أصحاب القبور، أي كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك. الكفار يقولون لا بعث، يكفرون بالبعث، فمن مات منهم يئس من لقائه، يأس الكفار من أصحاب القبور، لأن الكفار لا يؤمنون بالبعث، فمن مات منهم يأس من أن يجتمعوا به أو أن يلتقوا به مرة أخرى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. في معنى ثاني، كما يأس الكفار الذين هم في القبور من كل خير، يبقى الكفار من أصحاب القبور نتكلم على كتلة واحدة، الذين كفروا من المقبورين يأسوا من كل خير، ماتوا على الكفر، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه سورة الممتحنة، طولنا عليكم الليلة، بس أرجو أن تكونوا قد عشتم مع هذه الأجواء القرآنية الجميلة واستمتعتم بها، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم على محبته ويوم القيامة في دار كرامته. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.